بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث النبوي بيحكم الإنسان من شخص إلى آخر أم من جماعة إلى آخرين، هو الصفات بتكون موجودة بالذي يحمل الحديث إلى غيره وينقله إلى غيره. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. أحيانا يبقى واحد كافر كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا لذلك الوقت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بالإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما سمع من رسول الله حال كفره، ولكنه أصبح مسلما وتابعيا، هذا لا يسمى صحابي، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو مسلم. والصحبة تكون إذا أدرك رسول الله وأسلم على يديه، فكون ما أسلم في زمن رسول الله وأسلم بعد وفاة رسول الله لا يسمى صحابي، إنما هو تابعي. ولكن هل يصح أن يذكر ما حمله وسمعه من رسول الله حال كفره ويرويه إلى غيره؟ نعم، لأن الفرق كان مو اسمه صحابي، اسمه تابعي. نعم، كذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. يعني رقم عنكم شيء ناجح عندي هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة: لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة. هذول كانوا صحابة صغار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير بن العوام، النعمان بن بشير، هؤلاء من أحداث الصحابة وصغارهم، ومع ذلك أجمع السلف على قبول رواياتهم وإن كانوا صغارا. الدليل أن يمكن أن يحكيهم بالأفق: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. فمر معنا أن الاحتلام لا يشترط، يجب يكون صحابي صغير مثل محمود بن الربيع، هذا سمع رسول الله وهو عمره 5 سنوات، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره 5 سنوات، لكنه يتذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم، رسول الله مجة في وجهه، فلذلك قالوا يعتبر فيه تمييز، أن يكون صبي مميز فيجوز أن يخبر عن رسول الله ما سمعه إذا كان مميزا. لذلك ذكروا من سن التمييز 5 سنوات، يجوز يكون أحيانا واحد عمره 50 سنة وغير مميز لا تقبل روايته، 5 سنوات ومميز تقبل روايته. يعني معنى للتفصيل هنا: وينبغي المبادرة، عندكم المبادرة؟ لا، سوى المبادرة مو المباراة، المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. يعني المبادر والمسارع لأن نسمع الأولاد الصغار الحديث النبوي الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعادة المتبردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة. هذا الحكي عم يحكيه ابن كثير في عصره بالقرن الثامن الهجري وما قبله، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. حضور حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون 5، صار عمره 5 فما فوق يسمى سماع. أما الأول حضور للبركة حتى يتدرب يتعلم، أما صار عمره 5 سنوات ومميز فيسمع الحديث وينقله إلى غيره. واستأنسوا، يعني منين أخذوا هذا الكلام؟ واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقد، يعني ميز نجة نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. فطالما روايات محمود بن الربيع مقبولة واعتبروا صحابي وما سمعه من رسول الله ينقله إلى غيره لأنه كان مميزا وعمره 5 سنوات، رواه البخاري. كان عندي ورواه مسلم، ما بعد عنكم موجود، وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة في صحيح، وأحمد في المسند. وتبويب الإمام البخاري عليه متى يصح سماع الصغير. نعم، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. الحضور قبل 5، من 5 وما فوق سماع، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. هون عم يقول عن تبع 4 سنين. قال الحافظ في الفتح: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. أما 7 5 فواحد بخاري، أما 7 4 ما في روايات صحيحة لقضية السماع ب4 سنوات. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني أي دابة، فكونه يعرف يميز بين دابة ودابة معناه أصبح عنده تمييز يستطيع أن يميز بين كلام وآخر. فلذلك إذا سمع شيئا من رسول الله ونقله إلى غيره جاز ذاك التحمل. وقال بعض الناس لا أرى أما 7 5 سنين إذا كان مميزا هذا صحيح، لكن أي آراء أخرى بقى. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وقال بعض 10، يعني حتى ينبغي عليه 10 سنوات. وقال آخرون 30 سنة. أقوال عيب. ولذلك تحت يعني هني لما في عندكم والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، قال النووي في شرح مسلم إن التقييد 10 20 30 كذا أنكره المحققون، فقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 50، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. لذلك بسن التمييز من يكون مميزا لما ينقل ولما يحمل من الكلام. إذا نجد 10 20 30 آراء. ولذلك الحجة نحن عندنا حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري أنه عقل مجة مجة رسول الله في وجهه في بئر كانت في دارهم. قال الشيخ أبو عمر وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق من رجال الحديث وفاته 247، إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق وفاته 247، أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. قريب المأمون، المأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد المأمون، المأمون العباسي أبو العباس، وفاته 218. عبد الله بن هارون بن الرشيد، نعم بن هارون الرشيد، قد حمل إلى المأمون ابن 4 سنوات، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، أن غير أنه كان إذا جاء يبكي، يعني ابن 4 سنين يبكي على رغيف الخبز، ومع ذلك قرأ القرآن ونظر في الرأي، دليل انه كان مميزا، يعني 4 سنوات ومميز، حفظ من القرآن وقرأ القرآن ونظر في الرأي وما يقوله العلماء، الا انه كان اذا جاع يبكي، هذا طبعا شيء فطري لانه لساته مو شبعان بتعلم من الصغير، هون الزلك عم بوتي عنا هلا رقم تحت، اختلفوا هذا كلام احمد شاكر في إعادة لما تقدم وزيادة، اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض وعياض بن موسى اليحصبي البوسي أبو الفضل وفاته 544، فنقل القاضي عياض مشهور من علماء المالكية الكبار عالم المغرب، أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع 5 سنين أخذا من حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث أن يصح السماع من ابن 5 سنين بحديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري، وقد توفي رسول الله وعمره 5 سنوات، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دليل وأنا ابن 5 سنين. قال النووي ابن الصلاح: والصواب اعتبار التدليل دون مميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا ولو بلغ 50. وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين، فإذا ما ذكر معناها ليس مميزا ولا يؤخذ الحديث عنه. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وسمع، والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه. إذن هذا هو المرجع له، إنه أن يكون مميزا، والسن ليس هناك فيه تحديد، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى ابن هارون الحمال، هذا من المحدثين الكبار وفاته 294، موسى بن هارون الحمال، سئل موسى بن هارون الحمال هذا احد الحفاظ الكبار: متى يسمع الصغير الحديث؟ فقال إذا فرق بين البقرة والحمار أي أصبح مميزا هذا القول يعني. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضغط فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله هذا وقال بئس القول فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما يعني دولي كانوا صغار وسمعوا لكنهم كانوا مميزين وكانوا من العلماء الكبار سفيان الثوري بن سعيد الثوري ووكيع دائما اذا اطلق وكيع فهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي وفاته انبأني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين بل المراد بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك يعني الصحابة كان الرسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لذلك لكان من الذين يكتبون يحسبون عبد الله بن عمرو بن العاص فكان أبو هريرة يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب ولذلك الكتاب ما إلى كمان على حسب واحد تدرب على الكتابة منذ الصغر أو لم يتدرب على الكتابة وكان حافظا في صدره هذا ما لديه وإنما العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحفى ترى يعني نعلمه للولد الصغير الحديث أول ولا الفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه أما مو الشيخات مو مثلا أركان الوضوء أركان الصلاة نعم هي بنعلمه إياها قبل الحديث أما التوسع بالفقه لا يصير بعد ما تتعلم الحديث لأن التوسع فيه فإن الاشتغال بالحديث والتوسع أو فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه بالكتاب والسنة في داره العلم وشيء إلى مبادئ فقه شلون توضع شلون يصلي أركان الوضوء أركان الصلاة أركان الإسلام أركان الإيمان بعدين يتوسع في الحديث إذن فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة استنباط الأحكام منهما أصل الفقه من السنبية من القرآن والسنة يعني من أرى طالب العلم شيء من الفقه ثم درس الحديث ثم نظر في الأدلة هي دليلها قوي دليلها ضعيف وهذا مثلا أصاب في هذا الإمام أبو حنيفة أصاب في الشافعي مالك أحمد هذا يجعله أن يكون يعني قوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء يعني هذا على قدر يا موسى طالب العلم أولا لمن سيبدأ في طالب العلم يكون مقلد ما يستطيع أن يعرف الأدلة أيهما أقوى كذلك العامي عنا عامي لا يقرأ ولا يكتب هذا مذهبه مذهب مفتيه ليس له مذهب فنسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طالب العلم المبتدئ كذلك بيكون مقلد، ما عنده إمكانيات إنه ينظر لدليل هذا ودليل هذا ويرجح هذا على ذاك. أما طلاب العلم الذين تمكنوا، يعني مثلا لما بيكون في الجامعة في كلية الشريعة وعما يجي الأساتذة ويدرسوا إنه الفقه المقارن، المسألة الفلانية قال في أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة كذا، دليل الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة إسناده ضعيف، دليل الشافعي إسناده قوي، هذا صار بده يعمل بالقوي من الأقوال، صار عنده معرفة. هذا بصير مو بأول طلب العلم، بعدما يدرس العلم قرأ كثير من القرآن من الفقه من الحديث من اللغة العربية، واستطاع بعد ذلك ذلك الأساتذة مثلا اللي بيعلموا بالجامعات، هؤلاء ما بصير يكونوا متعصبين إنه والله هذا مذهب حنفي، وبيشوف الأحاديث اللي ممكن يأيد فيها المذهب الحنفي، هذا مذهب شافعي بأيد الأحاديث اللي تقوي المذهب الشافعي. هذا بده يعمل بالقوة التي حصلت في الدليل بعد معرفة أقوال الفقهاء ويرجح منها ما كان أقرب إلى الدليل. أما طالب العلم الجديد لسه ما بيعرف يقرأ شيء، كمان هذا ما بنعطيه سلاح للأخي على القرآن والسنة، فبيجي يكون طالب علم لسه آخذ كتاب صغير ما بيعرف غير كتاب سر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك بلا أبو حنيفة بلا شافعي بلا مالك بلا أحمد، ما بتصيرك عمو هذولي هالأحكام هي مأخوذة من الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأبو الأوزاعي وغيرهم، لذلك هذا اسمه تنطع كثير. هلك المتنطعون، يعني بيجي يتشدد بأمور ولا يعرف مداها ولا بيعرف أدلتها وبراهينها. أما لما يصير يعرف ما في مانع، إن والله الرأي هذا أقوى عند الإمام أحمد بن حنبل وأخذ فيه، لكن بالشرط عدم الطعن بالمذاهب الأخرى. أما لما نكون حنفي يطعن بالمذهب الشافعي، لا يجوز. كمان هذا الإمام الشافعي منين أخذ؟ من الكتاب والسنة، ولكن قد يكون أصابه وقد يكون أصابه. الإمام أبو حنيفة اجتهد أن يأخذ من الكتاب والسنة، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق. لذلك لا يجوز أن نتكلم عن العلم في هذه المواضيع. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية إلى رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا رسالة جيدة في هذا الموضوع، طالب العلم يراها بإلا أنه هذول الأئمة اختلفوا مع بعضهم، يعذرونا لأنهم كانوا مجتهدين، مو كلهم اجتمعوا بالنصوص، فقد يكون واحد اجتمع بنص عام، الآخر اجتمع بنص خاص، واحد اجتمع بنص ناسخ، الثاني بالمنسوخ، لذلك يختلفوا مع بعضهم البعض. لذلك هذا دليل انه ينبغي ان نعذر الأئمة في اجتهاده، لكن لازم انا ذلك انه نقلدهم تقليد أعمى، لا، كذلك انه نأخذ مباشرة من أول طلب العلم، لسه ما بنعرف اللغة العربية، لا بنعرف الحديث وأدلته ولا الفقه منين أخذوه، فبيجي نتعصب لشخص معين، هذا غلط. نعم، ينبغي شو الكلام هذا، هذا حطوا عليه مطلب، كل طالب علم بده يرجع للكلام، وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. الرسول أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلذلك لما يدرس طالب العلم اللغة والأدب يتفهم النص، لذلك كل طالب علم يكون عنده معرفة باللغة العربية، عنده معرفة شيء من الصرف، عنده معرفة شيء من النحو، عنده معرفة بالمعاني والبيان والبديع حتى يستطيع أن يميز بين الألفاظ ومعانيها. لذلك الكلام هذا أحمد شاكر جيد أن يقوله، وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، لأن اللغة وسيلة لفهم الإسلام، فإذا ما يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ومعانيها. لذلك ليش أحيانا هلا مثلا في بعض طلاب علم خاصة الأعاجم أتراك باكستان هنود دائما يرجعوا لكتاب شرح مشكال المرابيع شو اسمه؟ لا إله إلا الله، مرقاد المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، لأن هذا الكتاب هو أصل مصابيح السنة البغوية. إجا التبريزي زاد عليه وقسم كل باب إلى ثلاثة أقسام، الباب الأول بذكر الأحاديث الصحيحة، الباب الثاني الحسنة، الباب الثالث الضعيفة. طبعا على حسب نظري يعني هذا، فالكتاب هذا اللي هو اسمه مشكات المصابيح هي ملا علي القاري تركي الحنفي شرحه شرح بألفاظ الحديث وبيان معانيها، لذلك يكون في الأعاجم كثير لأنه عم يشرح معنى الألفاظ لغة ويعطي معناها، فبيصير بيستأنف طالب العلم بالفهم في هذا الكتاب. أما هون عندنا باعتبار طلاب العلم الذين يدرسون اللغة العربية ويعيشون في البلاد العربية فبيصير الفهم بالنسبة له أسهل من الأعاجم، لكن كونه أسهل في الفعل، ولذلك الأعاجم نبغوا لأنه بيصير عنده اهتمام بده الكلمة يفهمها باللغة العربية شو معناها، شو قالوا عنا بالصرف، شو قالوا عنا بالنحو، شو قالوا بالبلاغة، وذلك بيصير يفهم أكثر من العربي، لأن العربي عم يتكل على فهمه إنه هو رجال عربي بيفهم اللغة العربية، هذا فهمان إنه ما يفهم، لذلك عم يدرسها، عم يفهمها بيصير يدرس الإسلام ليفهمه، فالعربي بيتكل على عربيته وبيقوم بيصير بيمشي على قنبور ما عاد يعرف، لذلك بعد الطاطي معه. لذلك يعني حتى الإسلام يا أخواننا لا يتقيد بجنسية معينة. الإمام البخاري من بخارى، مسلم أصله يعني هو من قشيع لكن عاش في نيسابور تسعة عشر، أبو داوود من سجستان، النسائي من نسا، ابن ماجه من قزوين، ولذلك هذول أعاجم وخدموا السنة النبوية. مثلا من الفقهاء كذلك كثير منهم من كانوا من الأعاجم وخدموا الفقه الإسلامي، فلذلك الفقه الإسلامي واللغة العربية والحديث النبوي يؤخذ من أصوات العلماء سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، فإنما المفروض فهم النصوص والعمل بما فيها من أحكام. يعني العبارة جيدة جدا من الشيخ، وقال حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام، فقه الحديث كلام من الحديث، كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا لما بيشوفوا يجي حديث مثلا ما هو صحيح، يجيبوا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إجا الصاغاني سؤال عن هذا الحديث قال مفترى ملحون، مفترى على رسول الله وفي لحن باللغة العربية، ورسول الله لا يلحن باللغة العربية وهو إمام الفصحاء وإمام البلغاء عليه الصلاة والسلام. أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام ألمعته عندهم ديو الحكيم إيه هون اسمعوا لكام. وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ أحمد شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعقلية القاتلة. قال ابن حزم فإن هؤلاء الأئمة قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم من قلدهم، وأيضا فمن الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين، فلو سار التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن الصحابي، لكن مع ذلك قد يكون أحيانا صحابي أخطأ وهؤلاء أئمة وأخطأوا، لكنهم اجتهدوا، فالمجتهد له نصيب باجتهاده، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، ثم سائر من سمعه لأن نراه ينصر قوله بلغته، لذلك الذي ينصر كل قولة كل كلام يعني بلغته، لذلك الذي انتمى إليه وإن لم يعرف قبل ذلك، وهذا هو التقليد بعينه، يعني أن ينصر القول من غير معرفة دليله. وإنما نرجع إلى هؤلاء الأئمة جميعهم، سواء كانوا من الفقهاء الأربعة وسواهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وربيعة الرأي وسفيان بن عيينة وغيرهم، هؤلاء من الأئمة الذين اجتهدوا، نرجع إلى أقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، ثم نأخذ إمتى لما يكون عندنا قدرة على أن نميز بين قول وقول بالأقوى دليلا أن لا نقلد شخصا معينا. هذا عم نحكي لهذي عنده أهلية، أما طالب العلم الجديد ما عنده الأهلية. يجي لهون شو وين صرنا؟ وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، أول شيء طالب العلم بيسمع حديث من شيخه وبينقله لتلاميذه، هذا السماع أول شيء، هذا أقوى شيء السماع، بأن يكون أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثنا، عبارات السماع والنقل أقواها سمعت الشيخ وحدثني كذا، أما حدثنا جميعا أخبرني حدثني نعم إلي، لكن سمعت أقوى منها، أقوى من حدثنا وحدثني، قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، أبو سمعت يعني أخبرنا جميعا اللي كنا حاضرين مجلسه ودرسه، منهم حماد بن سلمة، نقول عنا حمادان، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة وفاته 167، وابن المبارك، دائما إذا أطلق ابن المبارك عبد الله بن المبارك وفاته 181، وهشيم بن بشير الواسطي وفاته 183، قول 206، وعبد الرزاق، إذا أطلق عبد الرزاق فهو صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني وفاته 211، ويحيى بن يحيى التميمي، يقول يحيى بن يحيى الدار، لكن هذا التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، يقول يحيى بن يحيى التميمي هو الحنظلي أبو زكريا النيسابوري وفاته 226، وإسحاق بن راهوي أخ بن إبراهيم وفاته 238، وآخرون كثيرون قالوا كانوا يقولون أخبرنا عواصف الناس، يعني دليل أنه يجوز في قولهم أخبرنا ويجوز سمعته، لكن خلاف أنه أيهما أقوى. فعلى رأي الخطيب البغدادي أقواها سمعته، هل جايهون؟ قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع الشيخ، بخلاف ذلك المبوز أخبرنا قصد الجميع، والله أعلم. حاشية. إذن هون الخلاف القوي يعني، ولا كله صحيح. حدثنا، أخبرنا، سمعت، قال لنا، ذكر لنا، كله صحيح. حاشية قلت الكثير، بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. رجح الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يعني هو النكت يعني أننا سمعت أبلغ من حدثني، وعلل ذلك بقوله لأنها لا تحتمل الواسطة. سمعت لا تحتمل الواسطة، ما أخبرنا قد تحتمل، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة. إذا جاي معنى الإجازة أقل من إيش السماع. ولذلك على هذا كمان إن سمعت أبلغ كما قال الحافظ البغدادي، الحفيد البغدادي، لأنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، احتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. جمع كثير أخبرنا أني سمعت كأنه هو المقصود بالذات. الثاني اللوني أول واحد من أنواع تحمل الحديث الثمانية السماع، ألا الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء. من واحد عرض قراءته على الشيخ أو الشيخ عرض كتابه على التلميذ، فهذا من الأمور التي تؤخذ عند العلماء، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتابين، وهو العرض عرض قراءته على الشيخ إما من حفظه أو من كتاب، وهذا الرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. كيف عندهم شيء هنين؟ قال في التدريب يعني قال السيوطي في تدريب الراوي في تدريب النواوي ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وفاته 212، رواه الرامهرمزي عنه، الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، هذه لأول من ألف في مصطلح الحديث، وفاته 360 تقريبا، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، وروى الخطيب البغدادي عن وكيع، وكيع من جراح الرؤاس في 197، قال ما أخذت حديثا قط عرضا، هذا على رأي وكيع لكن عن غيره جائز الأخذ أخذ الحديث عرضا، لكن هذا آراء يعني. وعن محمد بن سلام، محمد بن سلام البخاري البيكندي وفاته 225، أنه أدرك مالكا، الإمام مالك بعد نظر المالكي، مالك بن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله وفاته 197 كمان، 179 والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك يعني بالقراءة عرضا، فقال مالك أخرجوه عني، وليس مرضي ما اكتفى بالقراءة عرضا على الشيخ. انظر المحدث الفاصل والكفاية في المبيت العراق. ومستند العلماء انه مين اللي قالوا انه الرواية عرضا على الشيخ من حفظه او من كتاب اخذ بها العلماء وهي جائزة، مستند العلماء قال كما هو في صحيحه باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدثين، خطب منها البخاري ما نصه. واحتج بعضهم في القراءة على العالم لحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أخذه عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك القراءة عرضا على الشيخ أو سواء كان من حفظه أو من كتاب أخذ بها العلماء من حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو في الصحيح في صحيح البخاري رقم 63. ذلك وجه الدليل من هذا الحديث هو أن الأعرابي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن القراءة عرضا، أو يعني المسألة الثانية الثاني من أبواب التحمل، القراءة على الشيء حفظا أو من كتاب جائزة. نعم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، سماع أقوى شيء، ثم القراءة عرضا على الشيخ من لفظه أو من كتابه. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، على رأيي أن القراءة عرضا أقوى من السماع، لكن لا، السماع هو أقوى. ابن أبي ذئب اسمه علي محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، وفاته 158. مالك مالك بن أنس 179. أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150 وفاته. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن 158. وقيل هما سواء، يعني السماع والقراءة عرضا على الشيخ، أي أحوالها. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول، أن السماع أقوى من القراءة عرضا على الشيخ، وعليه علماء المشرق، من السماع أقوى درجين. في عنا هنا تحت رقم عنكم هذا، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقامل على أصله الصحيح. يعني الشيخ حافظ الشيء عم يرضى عليه الصالح، أو أنه عنده نسخة عم يضبط عليها الشيخ، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين في القراءة. قال الحافظ العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاتب أيضا. نقله السيوطي في التدريب وأقره، وهو عندي من الجنة. وقال الحافظ ابن حجر في بعض الصور: ينبغي تشريع الإمساك، أي إمساك الأصل في الصور كلها، الشيخ يمسك الأصل والطالب يقرأ بها يرد عليه فبيكون عم يضبطه. والرواية عن الشيخ هذا، أي إمساك الأصل في الصور كلها على الحفظ، لأنه خوال. الحفظ قد يكون للإنسان، أما إذا في كتاب عم يضبط عليه هذا الصواب. والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف، ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. وممن خالف ذلك وفي ما إن نوقي رجح العرب، قال: ما أخذت حديثا عرضا قط، وحكى في التدريب القول لصحته عن كثير من الصحابة والتابعين. سبحانه ثم قال: ومن الأئمة، يعني القائلين بالصحة، صحة القراءة، عرضا على الشيخ ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريف والليث وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري في خلق لا يحصون، يعني أجازوا الأخذ بالقراءة عرضا على الشيخ سواء كان من حفظي أو من سماعي. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال: أدعون تنفعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير على ثم البخاري على ذلك بحديث الإمام ابن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك. ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. يعني هو عرض هذا الشيء على رسول الله ورايح يعرضه على قومه. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوا منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحجاج: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له: قال: قصه بما الله أمرك بها. قال: نعم، لقد عقد البخاري في ذلك باب فعله في كتاب العلم، وباب باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: انقرض الخلاف في قول القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العرب. ثم الجمهور على إجازة القراءة عرض على الشيخ. وأثنين بعدين من قبل إن شاء الله، لأنه البحث طويل. يعني حدث بها بالقراءة عرضا على الشيخ، يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. كل هذا القراءة عرضا على الشيخ، وهذا واضح، لأنه قال: قرأت قرئ وأنا أسمع. فإن أطلق هون، فإن أطلق حط عليها، لأنه هذا القول وهو القول الثاني. فإن أطلق أطلق ذلك، هذا القول الثاني يعني جاي معنا بعد منه الثالث. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، الإمام مالك صاحب مذهب المالكي عالم أهل المدينة، والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويحيى ابن سعيد القطان. إذا كنت حطوا الإمام مالك 179 وفاته، مالك ابن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله، البخاري محمد ابن إسماعيل 256، يحيى ابن سعيد القطان 198، الزهري 124، سفيان ابن عيينة يمكن 182، سفيان ابن عيينة نعم. ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا للقراءة عرضا على الشيخ. حدثني أو قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا في القراءة عرضا على الشيخ. ومنع من ذلك سمعت أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل 241، والنسائي أحمد بن شعيب النسائي 303 وفاته، وابن المبارك عبد الله بن المبارك 181، عبد الله بن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي. يعني كمر معنا يحيى ابن سعيد القطان، هذا يحيى ابن يحيى التميمي، لحظة الله النيسابوري كمر معنا. والثالث هاشوف هذا هون بقى الثالث، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ عرضا، أنه يجوز كل موضوعنا هلا القراءة عرضا على الشيخ. القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعي 204، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 261، والنسائي أحمد بن شعيب 303 أيضا، وجمهور المشارقة. يعني لا يجوز حدثنا وإنما أخبرنا، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين بالقراءة عرضا على الشيخ. أيضا يقول ما يقول سمعت وإنما قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع إلى آخره. وقد قيل، وقد قيل قول ضعيف يعني، إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب 197 وفاته. قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح يعني، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج، مرمان عبد الملك ابن جريج الديش 150، والأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه عبد الرحمن ابن عمر وفاته 157. يعني سبق عبد الله بن وهب إلى التفريق بينهما، بين سمعته وبين قرأته على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. هون في عندنا تعليق طويل لأحمد شاكر رحمه الله، الراوي إذا قرأ على شيخه، أي معناته القراءة عرضا على الشيخ، الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع. إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره، مو عن الشيخ غيره لكنه هو يسمع، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك، لكن لا يقول سمعته. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، إنه قال حدثنا وأخبرنا ما قال قراءة عليه، شو حكمه؟ فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. القاضي عياض رحمه الله، عياض من عياض بن موسى 544، نعم. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا، وممن كان يقول به النسائي صاحب السنن وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب، ما مر معناه أول من فرق بينهما عبد الله بن وهب. قال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقوله: حدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني. البرقاني أحمد بن محمد، وفاته 425، عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، الهروي 368، نعم، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري. هذا الخراساني الهروي أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، لأن هذا الفربري راوية البخاري، يقال فربري وفربري، والفتح أفصح، يعني مع جواز الأمرين بفتح الفاء وكسرها، والفتح أشهر الفربري، نسبة إلى فربر قرية من بخارى، قرية من قرى بخارى. فهذا الفربري الذي روى البخاري عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هو المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، الفربري محمد بن يوسف اسمه، راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين، وفربر بلد قرب بخارى. قال الفربري: سمعت الجامعة، يعني الصحيح صحيح البخاري، في سنة 48 و200، ومرة أخرى سنة 52 و200، يعني بيناتهم قديش؟ 4 سنوات. 248 أول مرة سمع صحيح البخاري، والمرة الأخرى 252. وقال الكشميهني أو الكشميهني: سمعت منه بفربر الصحيح. مات الفربري بعشر، بقينا من شوال، سنة 320، وقد أشرف على 90، صار أشرف على 90 سنة. ويروى عن الفربري أنه قال، يروى ضعيف طبعا، ها، سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وفي رواية 70,000 رجل، ما بقي أحد يروي غيري، يرويه غيري، وإلا هو سمعه كثيرون، لكن هو الراوية للبخاري الفربري هذا، نعم. ومثل ما أن الكشميهني سمع كمان راوية البخاري، سمع البخاري من البخاري، نعم، سمع منه بفربر الصحيح. شوفوا عم يقول هوني هذا الهروي أحد رؤساء أهل الحديث خراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري. هذا تكلف، وكل حديث بده يكون. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه: أخبركم الفربري، والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله. يعني كل حديث رواه يقول حدثكم الفرمري، لا لا يشترط ذلك. نجي لهون فوق فرع، الله يجيبنا من الفروع. نعم. إذا قرئ، شو عندكم أنتو؟ قرأ، لا سوى قرئ. إذا قرئ على الشيخ، مو القراءة عرضا على الشيخ، فهون قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، الشيخ يعني، فجيد قوي. إذا قرئ على الشيخ والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، وإن لم يحفظ الشيخ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح مقبول يعني. ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، أو وهو عسر، وهيك عنكون عسر. نعم. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيحا أيضا، يعني الطلاب كلهم عم يسمعوا والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه والنسخة في يد رجل موثوق به صحت القراءة عرضا على الشيخ. هذا أول فرع. فرع اثنين، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه. يعني كل الشيخ قرئ عليه هذا وسكت يكفي عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية مثل داود الظاهري بن حزم الأندلسي ومن يقول بقولهما وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لكن عند الجمهور لا، هذا خلاف رأي الجمهور. أما عند الجمهور إذا كان الشيخ يقرأ عليه شيئا وهو يحفظه والنسخة بيد رجل موثوق به وسكت الشيخ كفى ذلك، ولا يشترط استنطاقه في كل رواية. إذا سألوا الظاهرية من باب التشدد قالوا لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي مر معنا، إبراهيم ابن علي، وفاته 476، إبراهيم ابن علي وفاته 476، وابن الصباغ، هذا كمان الصباغ من الشافعية، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد، عبد السيد ابن محمد وفاته 477. وسليم الرازي، سليم ابن أيوب الرازي الشافعي أبو الفتح وفاته 447. قال ابن الصباغ، هذا من الشافعية اللي مر معنا، إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. أما الجمهور على الجواز، أي آراء لهؤلاء. ثلاثة، فرع، فرع الثالث يعني. قال ابن وهبين، دائما أطلق ابن وهب هو عبد الله ابن وهب، والحاكم إذا أطلق الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين محمد ابن عبد الله وفاته 405، يقول، شو عندكم انتو؟ يقول يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، قال ابن وهب والحاكم يعني، وقال الحاكم، وجملة يقول فيما قرئ على الشيخ إلى آخره، هي مقول قال، قال ابن وهب، ومفعوله كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة. موجودة عندكم؟ أقول وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال، يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، يعني ما في غيره عم يسمع من الشيخ، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، يعني حدث الجميع، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وحده أخبرني حدثني، إذا كان معه جماعة أخبرنا حدثنا. نعم. ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق، يعني التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، حدثني إذا كان وحده يسمع من الشيخ، أخبرني إذا كان وحده، إذا كان جماعة حدثنا وأخبرنا. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل، ما له متذكر أنه كان في حدا معه. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام شيخ البخاري عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه لأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص يقول حدثني فقط، لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العربي، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، يعني التفريق هذا للاستحباب مو للوجوب، وإذا بيجوز إذا كان واحد يقول حدثنا، إذا كان معه حدا يقول حدثني، كله جائز. نرجع لفوقه، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، كان عندي كلمة الصواب ما في التعليق، يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني. هنا فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. ذكره الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامع، هذا موجود عن كل مكان، يعني الترمذي له العلل الصغرى والعلل الكبرى، العلل الصغرى في آخر السنن، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد طبعت في مجلدين كبيرين تحقيق دكتور نور الدين عتر، أما العلل الكبرى الآن طبعت من جديد في مجلدين كبيرين أيضا بتحقيق حمزة ديب مصطفى بعد جديد ولا معرفة من والي. نعم قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق يعني للتفريق بين انه سمع وحده او سمع مع الناس. وحده حدثني مع الناس حدثنا او اخبرنا فان شك اتى بالمحقق وهو الوحده حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. ابن الصلاح ابو عمر البيهقي احمد ابن الحسين ابو بكر البيهقي من بلد بيهق قريب من نيسابور في بلاد العجم وفاته البيهقي 458 هجري. عن يحيى بن سعيد القطان 198 مر معنا هذا من شويه يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. على رأي يحيى بن سعيد القطان إذا شك أنه هل سمع وحده أو مع غيره فيأتي بالأدنى يعني بجملة حدثنا أو أخبرنا ولا يقول حدثني وأخبرني. أما نيكي إما أن التفريق ليس واجبا إنما هو مستحب. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. كان تعليق أحمد شاكر هون كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره. نعم نخليها كما هي. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ يعني وإن كان رأي هذا القارئ أنه كلاهما سواء لكن طالما وجد في كتب المتقدمين هذا فليدعه على لفظه أخبرنا حدثنا كما هو ولا يتصرف به. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ باحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. هذا مخطوط وهكذا قال مؤلفه دعه كما هو أمانة حتى إذا كان له رأي يعلق تعليق يضع حط رقم حط عاد. وقول الكثير لا فرق بين أن يقول أخبرني وحدثني وأخبرنا وحدثنا يعني لأنه يرى التسوية. أما هو المؤلف قد يرى التفريق بينهما فليدعه على ما هو عليه ولا يتصرف في النسخة المخطوطة لهذا المؤلف من المتقدمين. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر. وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. الشيخ يرى التسوية هو ذكره بالمعنى. هكذا قال بعضهم وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق. يعني خلي عبارة الشيخ كما هي جاء بالإفراد نتركه بالإفراد جاء بالجمع نتركه بالجمع وهو الحق لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه في الصلاح اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه يعني ولا تتصرف فيه. لما هذا الأولى يعني في كتب المتقدمين لما نشوف بعض العبارات من هذا النوع دعها كما هي. فرع آخر رقم 4 اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه عم يسمع من الشيخ وعم يفرض بأن واحد عم ينسخ. فمنع من ذلك عندي قوله اختلفوا في صحة سماع من ينسخ. قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، يعني يقرأ على الشيخ وينسخ، فجمع بين القراءة والنسخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي 285، وابن عدي عبد الله بن عدي 365، وأبو إسحاق الإسفرايني، يعني كمان معنا إسحاق الشيرازي، هذا الإسفرايني غيره إبراهيم ابن محمد 418 وفاته. هذول منعوا أن القراءة والنسخ في آن واحد. وقال أبو بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي، ما لم طالعوا هذا الديش، يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى ابن هارون الحافظ، ما معنى ده؟ موسى ابن هارون الحمال الحافظ من الحفاظ الكبار ده عنكم. وجوزه ولا وجوزه بالدال بالزاي؟ يعني بالزاي هو الصواب، انه في بعض النسخ وجوزه، لا وجوزه يعني قال بجوازه. موسى ابن هارون الحمال الحافظ 294 وفاته. ما معنى هذا؟ موسى ابن هارون الحمال الحافظ ابو عمران البزار، مولده ووفاته ببغداد 294. نعم. وكان ابن المبارك عبد الله ينسخ وهو يقرأ عليه. وين اللي جاي بقى؟ شو هي؟ كلام على هذا. إذا كان رجل يستطيع أن يجمع بين السماع والنسخ لا بأس بذلك، أو يستطيع أن يجمع بين القراءة والنسخ لا بأس بذلك. أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما وقد يختلف عليه الأمران لا يجوز. شو جاي الكلام هذا اللون؟ هذا الكلام عم يقول انظر الكفاية، الخطيب البغدادي متكلم بهذا الموضوع طويلا. وقال أبو حاتم، من أبو حاتم؟ ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح وفاته 354. أنه عنا أبو حاتم الرازي وأبو حاتم البستي، هو المقصود فيه أبو حاتم صاحب الصحيح، محمد ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان وفاته 354 ببست. لحظة بالله خلوكم معنا شوية. هون أبو حاتم بيظهر أن الشيخ أحمد شاكر هو المخطئ، أنه إذا أطلق أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي، وإلا يقال وقال ابن حبان. هون أبو حاتم إذن هو أبو حاتم الرازي. لا لا لا شو ها؟ كمل. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم. شيخي لذلك هلا أبو حاتم الرازي قديش وفاته شيخي؟ هلا مر معنا قديش أبو حاتم الرازي؟ غلطان يا شيخي، يكون هذا ابنه ابن أبي حاتم، ابن أبو حاتم الأب. ها معقول؟ أبو حاتم محمد ابن إدريس 277، وعارم لأنه هون يدي بعد منه عم يقول. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم، عارم وفاته 224. تمام يا جماعة، أمانيك ابن حبان 354، لا يمكن أن يكون بيناتهم في مسافة طويلة. فإذا أبو حاتم هو الرازي هون. المقصود أبو حاتم الرازي. سمو يا رياس بعنا هذا عارم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن هذا عارم أخي لقب لقب عارم من العرامة من الشدة وهو اسمه عارم. وين هو المعنى هذا عارم؟ محمد ابن الفضل السدوسي ابو عارم اسمه محمد ابن الفضل السدوسي ابو النعمان البصري مات سنة 224 هجري ثقة تغير في آخر عمره. محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري مات سنة 224 هجري ثقة تغير في آخر عمره. فممكن أنه أبو حاتم الرازي سؤال كتبته عند عارم. عارم أكبر من 224 هو 277 وفاته في بيناتهم مسافة ممكن. أما 354 من حبان لا يمكن أن يكون اجتمعوا مع بعض. شو اللغة منين هي تتراقل؟ كتبت الحديثة لا أون عندي بالمخطوط كتبت عند عارم لذلك تناسب أن يكون قد اجتمع به وكتب عنده فبده يكون أبو حاتم الرازي. ولذلك يكون بقى تحت انه لمن قال ابو حاتم هو ابن حبان البستي وهم من الشيخ احمد شاكر رحمه الله بل هو ابو حاتم الرازي رحمه الله. وقال ابو حاتم الرازي كتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند عمر ابن مرزوق وهو يقرأ. ابن مرزوق كمان هذا ما لم تعلق هنا والله وين عمر ابن مرزوق ما أديش وفاتون بعد. نعم سيدي. وحضرت دار قطني دار قطني علي ابن عمر 385 وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. والشاهدون يعني أنه هل يجوز السماع مع النسخ بأن واحد؟ فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال له الدار قطني فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ عم يمتحدوا ليشوف صحيح يعني. فقال الدار القطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. إذا لأمثال هؤلاء بيجوز أنه يجمع بين النسخ والسماع. أما إذا كان يختلف على الأمر لا. في رقم هون عندكم شيء ولا لا؟ نعم. هلا ما له علاقة رسولي شيء جديد هلا. وحضر الدار القطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار. هلا هو اسماعيل الصفار هذيك انتهت قصة تانية. حضر الدار القطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي. هلا المملي اسماعيل الصفار والسمعان الدار القطني ذلك قصة جديدة صارت. ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك مني من الصفار وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار القطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. طيب قلت القائل اللمين ابن كثير وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي جمال الدين لقبه اسمه يوسف ابن الزكي 742 وفاته. في شي تاريخ انتوا عندكم هون؟ في بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة المزي، يعني نسبة إلى المزة، وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. قديما كانت قرية لصارت جزء من المدينة. والحافظ المزي وصاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يعني طبع الآن 35 مجلد، الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، طبعت خلاصته للخزرجي مطبوع بمجلد واحد. وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل، 12 مجلد موجود ده، وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر أباد الدكن بالهند. لأنه هلا اللي بيدي دينا كلها تصويرات، عم تصور نفس النسخة الهندية عم تتصور، وإلا هي الأصل تهذيب التهذيب طبع بالهند، تهذيب الكمال الآن طبع في دمشق من جديد، هذا اللي طبعته مؤسسة الرسالة، تقريب التهذيب لا وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر أباد الدكن بالهند، ومقتصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات بالهند. هذا عم يحكي طبعا الهندية القديمة شو أحمد شافعي. بعدين طبع بمصر مجلدين، تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب توفي كمان، الآن طبع طبعة جديدة بتحقيق محمد عوامي، والآن طبع طبعة جديدة بتحقيق بكر أبو زيد، لذلك صارت عدة طبعات. هلا آخر طبعة بتحقيق الشيخ أو الدكتور بكر أبو زيد. نعم، كل واحد عم يستدرك. هلا كمان بكر أبو زيد استدرك كثير من الأشياء على محمد عوامي، محمد عوامي استدرك على النسخة التي قبله المصرية، والمصرية استدركت على الهندية، وهكذا. وللحافظ ابن كثير مؤلف وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر، اللي هو اختصار علوم الحديث الذي بين أيدينا وأصله لابن الصلاح، كتاب التكميل لأسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما التهذيب وميزان الاعتدال، فزاد عليهما جرحا وتعديلا. لكن هذا كتاب ما طوي حتى الآن لابن كثير رحمه الله، جمع بين كتاب شيخه المزي وشيخه الذهبي بينهما. طبعا شيخه أنه ابن كثير الله يرحمه لما جاء إلى دمشق تزوج بنت الحافظ المزي وقرأ عليه، فهو شيخه، والحافظ الذهبي شيخه، ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخه، وابن قيم الجوزية كمان يعتبر من مشايخه. إذا هذول كلهم كانوا في فترة واحدة في بلاد الشام من كبار علماء الدنيا، وإن كان عندنا 4 هذول كانوا بجيل واحد، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي، الحافظ البرزالي، وابن تيمية. هذول دائما 4 كانوا مع بعضهم البعض. ابن تيمية أصل من حران الجزيرة في تركيا، والذهبي من كفر بطنة، والمزي من المزة، الحافظ البرزالي من برزالة بآخر مصر من قريب من أفريقيا. هذول كانوا من كبار علماء، درس عليهم ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، كذلك ابن كثير درس على ابن تيمية، ولما توفي ابن تيمية كمان درس بعض الشيء على ابن قيم الجوزية. فكلهم هذول من العلماء الذين كانوا في الشام، هذول اجوا من بعد النووي، النووي قبل منهم. لا طول الوقت ايه مزبوط، لا مو بكثير، النووي لما توفي في دمشق طبعا عمره 45 سنة، توفي سنة 676، كان عمر ابن تيمية 15 عام، كان صغير يعني. فهم يدور لانه هلا شوفوا حوران انتجت علماء كثيرين، لكن من اشهرهم هذول الثلاثة، ابن كثير من بصرة الشام قرية اسمها مجيدل، وابن قيم الجوزية من إزرع اللي هي كان خلينا يسموها الزرع، والنووي من نوى، وإلا فيه كمان علماء آخرين من أزرعات اللي هي درعة، درعة اسمها أزرعات والنسبة إليها أزرعي. في كثير من العلماء الأزرعي، الأزرعي من علماء درعة. فإذا هذه المنطقة حوران أنتجت أيضا من العلماء قديما وحديثا. نعم سيدنجا هوني. والحافظ بن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا الله يرحمهم. أقول والكتب المذكورة هنا مطبوعة جميعا سوى تهذيب الذهبي وتكميل ابن كثير فهما مخطوطان. ومن التهذيب نسخة مصورة فيها خرم يسير موجودة. لما الأخير نكون طيب نرجع لفوق أخي. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان، نعس ينعس نعم، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، هذا نعسان هيك، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. اللي صحيان عم يغلط، هو نعسان عرفان شو عم يحكي الشيخ، والشيخ نائس وهو أنبه، يعني أشد نباهة أنبه منه. قال وانظر، ومن التزهيب كذا وانظر في شيء آخر. وينه نعم نحكي هنا وهو أنبه منه. ذكر نحو من ذلك السبكي في طبقات الشافعية وعقب بقوله وهذا من عجائب الأمور. أقول ومثل هذه الدقة اليوم تكاد تكون معدومة، يعني هذا الحفظ الغريب اللي كان موجود ذاك الوقت أنه يحفظ. لما اعترضوا عبد الدار القطني عم سرد 18 أحاديث بأسانيدها ومتونها، وقال له ما بيجوز أنه أنت تنسخ وتسمع بأن واحد. الله أكبر. تغمده الله برحمته يكتب في مجنرناها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، أنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد ما قرأ الكتاب عرض القراءة على الشيخ ثم أخذ إجازة من الشيخ لهذا الكتاب فيجبر بذلك. قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم.